حدیث 1775 به حدیث ده ده بحث هنده ایتا کرن کانی برا پترش خلک به حشت کشکن و برا پترش خلک جهنم کشکن اوه چنه جهنم. عن اسامة رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة از چوم بر درگه بحشت فكان عامة من دخلها المساكين قد من سحكري بارابتر شوان كسي تشوينا بحشت مروفة مسكين يتفقير جار وأصحاب الجد محبوسون وأبي الزنجين خدان مال محبوس يتهاتين راوستان دن من عاكرنش هندي كبتشنا بحشت لو حسيب القلب تاكرن غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار فغنبري صلابة خد السابن قد بلي أذتشنا جهنمي خلك جهنمي خد أمر كربو كو بو جهنمي بتشن. وقمت على باب النار قلت أسجوم بردرجه جهنمي فإذا عامة من دخلها النساء بيشتن كو سحت كمي بارابتر شوان او الداخلي آجري بوين جنك بي.